إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، وإذا قال لزوجته إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، فهل يكون هناك فرقا بين الأولى والثانية؟ إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى الطلاق فيقع طلاقا. أما الفرق بين العبارتين إن دخلت الدار فأنت طالق، والعبارة الأخرى إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، فنعم ما تطلب في العبارة الثانية إلا بمجموع الأمرين، لأن الواو لمطلق الجمع، وسواء تقدم هذا أو تأخر هذا. وإذا لم ينو الطلاق فلا يقع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا نهى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، فهو حديث ضعيف، فيرجع إلى نيته. فإن له طلاقا ودخلت الدار طلقت وحسبت واحدة، وإن لم ينوه طلاقا وما أراد إلا تخويفها فلا يقع ولا يلزمه كفارة. وقد عرف الفرق بين العبارتين.